مشان فيها القيادات الشعبيه والمهنيه عشان خاطر ايه؟ انا دايما بخطط عشان اطلع من وضع او انتقل من وضع لوضع اجتماعي قال لك ما قال لك ضرب الاعور على للأسف المبني بالثقافة مش بالغربية، مش بالغربية. أنا لسه قايلة بتوع الجيولوجي بتتكلم على ورق، لكن لما تيجي تاخد وتشوف الثقافة بتاخدها إيه؟ سلبياتها إيجابياتها، وده العيب بتاعنا إحنا كدولة. بتاخد الحاجة بخير ربها كده، سلبياتها بإيجابياتها زي ما تيجي. وبالتالي هي بتركز على كبار النقل الثقافة، ولكن بتحاول برضه إن هي تعمل توازن، تعمل نهوض بين الجانب الاجتماعي والجانب إيه؟ الاقتصادي. واضح؟ قال لي في مداخل بالتخطيط، بتختلف هذه المداخل حسب المجتمعات وحسب الدول اللي انا قلت عليها دي، يعني مش اي دوله تاخد مدخل وتنفذ، لكن في ضوء ايه؟ ايديولوجيتها هي وضوء قيمها هي وضوء امكانياتها ومواردها هي وكل اللي احنا اتكلمنا عنه. عندي كم مدخل؟ خمس مداخل. مدخل تطويري، مدخل امكاني، مدخل ليبرالي، مدخل انسان متوازن، مدخل ايه؟ التخطيط ومشاركة المواطنين. نركز في أول مدخل. عندي المدخل الراديكالي، المدخل الراديكالي اسمه مدخل ايه؟ مدخل ايه؟ ثوري. عشان كده تطور المجتمعات مين؟ مش ترفيهي. عايز بسرعة، بسرعة ينهض من مرحلة لمرحلة أقوى وأعلى وأكثر تقدما. عايز يصحي المجتمع من السكون اللي هو فيه، عايز يحرك المجتمع عشان خاطر يحصل فيه تغير، ومش اي تغير، تغير جذري. يبقى بيركز على التغيرات الجذريه، والانسان ده محور ايه؟ محور التغير. وانا بركز على الانسان برضه، يبقى المدخل الذكي بيركز على ديناميات المجتمع، اهميه ديناميات المجتمع، بيركز على ان احنا نعمل او نحقق تغيرات واحداث جذريه وتغيرات جذريه في المجتمع. بيركز على انه يحرك المجتمع من حاله السكون وحاله الثبات لحاله الحراك وحاله التغيير، وهو بيناسب مين؟ مجتمعات مين؟ مش كده. المدخل الليبرالي، المدخل الليبرالي اسمه مدخل المدخل الحر، مدخل الحريه، مدخل البحث عنها. وبالتالي الفرد بيهرب بقى، بيحاول ان هو يتحرر من الاستبداد، سواء كان استبداد سياسي او استبداد اجتماعي، سواء كان من دوله او كان جماعه مثلا. طب المدخل ده بيناسب مين اكتر؟ مجتمعات ايه؟ المجتمعات الغربيه. طب ليه المجتمعات الغربيه؟ قال لك هو بيعمل تغيير جزئي مش كثير، يحاول هو يحدث تغييرات جزئيه وبيستخدمه حسب الموقف. يعني المدخل ده بيستخدمه الاخصائيين او المخططون حسب ايه؟ مش معنى كده ان هو بيشتغل على مشكلات فرديه بس، لكن ممكن كمان يركز على احداث تغيير في البناء الاجتماعي. المدخل التقليدي في التقليد، المدخل التقليدي المدخل بتاع الدول النامية بتاعتنا، اللي هي بتقول لك ايه؟ خلينا زي ما احنا، خلي حالة السكون والثبات والاستقرار قائمة، ولو في هزة مثلا أو في عدم توازن فلا أنا هعمل له توازن، بس خليه زي ما هو ماشي، خليه ماشي. ما مش يعني مش بتقوم بالتغييرات اللي هي، بتحاول إن هي تبحث عن استقرار إيه؟ استقرار المجتمع. وبالتالي هنا إيه؟ بيناسب المجتمعات إيه؟ المجتمعات الرأسمالية، أنا آسف. عشان هي مش عايزه تصور عليها، هي زي ماشيه زي ما هي ماشيه ماشيه. المدخل الانسان المتوازن من اسمه بيركز على مين؟ على الانسان، الانسان هو محور ايه؟ محور التغير، هو الاساس. وزي ما هو عنده اهداف يحاول ينفذها ويحققها، برضه المكان او المجتمع اللي هو فيه واهدافه، وبالتالي بيحاول ان هو يوفق بين ايه؟ بين الاثنين. كان المكان اللي هو فيه او اهدافه هو الذاتيه او الشخصيه، وده مجتمعات هنا. مدخل التخطيط ومشاركه المواطنين، المدخل ده مش مسمينه مدخل، مسمينه ايه؟ مداخل. لان في كم مدخل؟ ست مداخل. يعني جوه المدخل ده من ضمن المدارس بتاعت الترتيب وبدل واحد ست مدارس. مدخل تغيير الاتجاه، مدخل تغيير الاتجاه يعني ما كانش حاطط هناك مثال، ولكن سبحان الله استحضرت المثال فقلت لهم هناك لما اجي اغير الاتجاهات اغيرها ازاي؟ انا بركز على مشاكل المواطنين. انا لما دوله تدور على حاجه او تدور على التحول الرقمي او الاتجاه الالكتروني استخدام التكنولوجيا، يقول لي مثلا الموظف خلاص حولنا المرتب بتاعه على ايه؟ على الفيزا عشان يروح مكنه الاي تي ام. مش كان في تعارض يعني معارضه ومقاومه من بعض الناس ان هي ما تستخدمش الفيزا؟ لان اتجاهها لا، انا اروح اقبض الخزنه فلوس دي واعدها وبراقبها والجيم والحمد لله على فرازك يعني. يقول لك لا هاخد الفيزا واروح بيها الاي تي ام ليه؟ ما ممكن الفيزا تتحط وما تطلعش حد ياخد مني. فبرضه غيرنا الاتجاه، اصبحت الناس دلوقتي كلها تقول لك فلوس الجنبيه فلوس ها خليهم متحوشين. ما انت كنت معاهم في الاول، وانا هنا عملت ايه؟ عشان استخدمت وخططت وعملت اساليب معينه ارخص فيها من وضع الاجتماع افضل، خدت مدخل تغيير ايه؟ تغيير ايه؟ اتجاه صح؟ طبعا بمشاركة المواطنين، ما خدتوش لوحدي، انا المواطن لو ما شاركش مش هتدري مش هتمشي صح؟ مش هتنفعل الحكاية دي. عندي مدخل تغيير فرص اختيار بين البلد. مدخل تغيير فرص اختيار بين البلد يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مشروع او عندي خدمة عايز اقدمها او حطيت خطة معينة لمشروع معين او خدمة معينة، جيت انا احاول ان انا اظبطها وانفذها في خطة منظمة معينة ما ينفعش. في عندي مثلا الجمعيه الاهليه اللي فيها الاستاذ، هقول لا ولو خلاص انا اخترت من البدائل الفرصه عندي متاحه، يبقى اقول للجمعيه ركزي، يبقى لازم مدخل ايه؟ فرصه تغيير فرص اختيار بين البدائل. واضح معايا ولا في حاجه مش فاهمينها؟ اللي مش فاهمينه قولي اعيد تاني افهمه لكم تاني. خلاص؟ طيب عندي مدخل تحديد القضيه. اولا بحب اتعرف على مشكلات المجتمع، بتعرف عليها ازاي؟ طيب ابسطها، انا عايز اعرف مشكلتي، هو انا ساحره؟ هقول انت عندك ايه؟ لا اكيد هقول لي انت احتياجاتك ايه؟ انت مشكلاتك ايه؟ انت بس تعرف مستوى ايه؟ فرد، لكن على مستوى المجتمع هعمل ايه؟ هعمل ايه في الملايين؟ ها؟ على المستوى المحلي عندي تبقى الجاز فارغه مش عارف الكلام ده كله، اقول لهم تعالوا انا عامل لكم ورشه عمل عشان تقولوا لي احتياجاتكم ايه ومشكلاتكم ايه وعشان احكي فيها القضيه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها او هسمع عشان الخطه. واضح؟ برضه مشاركه مين؟ مواطنين. مدخل تغيير الهدف، مدخل تغيير الهدف هو قريب من مدخل تغيير الاتجاهات برضه. برضه بيشارك فيها المواطنين، بحاول ان انا في عمليه التخطيط دي لو في مجموعه اهداف تاخدوها بعد كده في مبادئ التخطيط، لو انا عايز اغير اهداف معينه بحاول اغيرها بمشاركه برضه مين؟ احط اهداف مستقبليه زي ما لسه متكلمين دلوقتي، ممكن انا اغيرها ممكن تتغير حسب الظروف حسب الاطار بتاع المجتمع اللي احنا او الوضع القائم اللي موجود دلوقتي حسب الموارد والامكانيات ممكن اغير برضه بمشاركه مين؟ مدخل تغيير الرؤية والاتجاه. مدخل تغيير الرؤية والاتجاه. مدخل تغيير الرؤية والاتجاه، أنا لما غيرت رؤية الناس عن مكنة الـ ATM غيرتها ازاي؟ لا أفعلها ازاي؟ جيت أنا كنائب في مجلس الشعب. في المركز بتاعي. قلت لكم إيه؟ والله الدولة عاملة فيزا كده ودلوقتي حولوها لفيزا أيا كان، وبتحفظ لكم أموالكم واللي عايز يروح يسحب في أي وقت بالليل تسحب في الصبح تسحب، يعني مش محددة بوقت معين. وحاول هذا المسؤول أو هذا القائد إن هو يوضح الفكرة ويوصل الصورة للناس دي. هو عمل إيه؟ غير إيه؟ شرفها. يبقى تغيير الرؤيه والاتجاه بحاول ان انا بتاثير من القيادات على المواطنين ان انا احاول اغير منهم فكرهم واتجاههم في اتجاه حاجه معينه. طيب مدخل المرتبط ده ممكن استخدم فيه تغيير الهدف، اختيار بين بدائل الفرص، يعني اكتر مهم. عندنا اتجاهات نظريه في التخطيط، عندي كام اتجاه؟ عندي اتنين، اتجاه المؤسس التحليلي واتجاه الفردي العلاجي. اتجاه المؤسس التحليلي واتجاه الفردي العلاجي. خلاص؟ نسحب؟ اتفضل. اخر مدخل اسمه ايه؟ اللي انا قلته دلوقتي؟ مدخل المختلط. مش موجودين معايا كده تقريبا. هحاول على مايكروسوفت تيمز ان انا ابعت لكم الباوربوينت ان شاء الله. خلاص؟ اتجاه المؤسسي التحليلي اول مدخل عندنا اول اتجاه بيقول لك المدخل ده بيركز على ايه؟ على المهام التحليليه للتخطيط الاجتماعي. يعني ايه المهام التحليليه؟ حدد المشكله، حدد او اجمع معلومات وبيانات خاصه بالمشكله، استعين بالخبراء، تاخد ايه؟ اسباب المشكله، فكل الدنيا بتدور حوالين ايه؟ حوالين المشكله نفسها. يبقى هو بيركز على المهام التحليليه اللي جواها بحاول اجمع اكبر قدر من المعلومات حول المشكله. طب التفاعل اللي هو العلاج الفردي او الفردي العلاجي ده بيركز على المهام ايه؟ المهام التفاعليه بين الافراد برضه. المهام التفاعليه، وبالتالي هو بيركز على المهام التفاعليه اللي بتحاول من خلالها ان هو يحقق يكون جهاز تخطيطي مناسب يشتغل في دور بين الافراد ويتضح فيه وسائل الاتصال والتفاعل والعلاقات. فاذا انا هنا واضح الفرق بين الاثنين. ده بيركز على المعلومات والحقائق الخاصة بالمشكلة، وده بيركز على بناء جهاز تخطيطي ليه؟ عشان يشتغل فيه أو في دور أفراد داخل المؤسسة. واضح؟ خصائص التخطيط برضه زي ما قلت هناك، خصائص التخطيط، أهداف التخطيط، أهمية التخطيط كلهم هتلاقوهم قريبين من بعض، مشابهين لبعض. يعني مش هيبقى من الصعب ان انت تحفظهم، بالعكس انا قلت في التعريف ان التخطيط عمليه، قلنا في التعريف بيحاول يحدد الموارد والامكانيات الموجوده، بيحاول يحل المشكلات، بيحاول يشبع الاحتياجات، واللي بتضحك هطلع عينها ان شاء الله. ان شاء الله هطلع عينها باذن الله. بس تصحى كده، تصحى كده وتقارير ان شاء الله باذن الله. خلاص؟ فعندي خصائص التخطيط، انت هي تخطيط، خصائصك ايه؟ هل انا عملية منظمة، انا بركز على التنبؤ بالمستقبل، انا بركز على تحديد الموارد والامكانيات، بحاول اوائل بينهم عشان خاطر احل المشكلة، بحاول احل المشكلات، بحاول اشبع الاحتياجات، بحاول اتوقع المستقبل. تمام؟ حاول اوصل بين البرامج والمشروعات. اهداف التخطيط، لما اجي احط اهداف التخطيط، اراعي فيها ايه؟ الواقعية. هتلاقوا عقول قريبين من مبادئ الواقعية والشمول والمرونة والتسلسل والموضوعية والتكامل والمعيارية، كل دول هتلاقوهم قريبين من المبادئ، وبالتالي الفصل مش هيبقى صعب عليهم. يعني لما أقول واقعية يعني أنا أحط في دور الواقع اللي أنا فيه إمكانية تنفيذ الهدف في الواقع ده. التسلسل لازم تبقى الأهداف مرتبة متسلسلة، أحط الهدف زي تحديد الاولويات، احط الهدف الاهم وبعدين المهم وهكذا، يعني بترتيب برضه. ده اي حد بيعمل كده، مش بخطه بس، اي حد اي فرصه على مستوى الفرد ومستوى الجامعه ومستوى المجتمع، بحاول ان انا احط اولوياتي شغل. تمام؟ زي ما قلت هناك في على مستوى الماكرو، في على مستوى المايكرو، في على مستوى الميكرو. مستوى الماكرو اللي هو مين؟ المجتمع. على مستوى المايكرو اللي هو مين؟ الفرد. على مستوى الميزو اللي هم مين؟ وصلنا لغايه التسلسل، وقلنا بعد كده هيجي فيه الموضوعيه او نراعي فيها الموضوعيه. الموضوعيه يعني انا ما يبقاش عندي تحيز لحاجه معينه او لهدف معين انا عايز احققه في شخصي في ذاتي، ولكن ابقى حيادي ابقى موضوعي. لما اجي احط الاهداف عندي الوضوح طبعا طبيعي لازم تكون الاهداف واضحه، لازم تكون الخطه واضحه، لازم تكون الاساليب جاهزه. التكامل لازم يبقى فيه تكامل بين كل هدف والتاني، ده يكمل ده وده مترتب على ده، ما بينهم تكامل. المعياريه يعني ايه معياريه؟ لا يعني ايه معياريه؟ مقدار معيار الاولاد. يعني ايه معياريه؟ معيارية يعني قياس، معيارية تلميذات قريب يعني، معيارية يعني ايه؟ قياس، يعني الهدف ده اقدر ايه؟ اقدر اقيسه، اقدر اوزنه، اقدر احدد اتحقق ولا لا، واحقق قد ايه؟ وما حققش قد ايه؟ دي اسمها المعيارية. مستحيل البنت اللي وراك. المرونة. المرونة اللي هي إمكانية التغيير، إمكانية إحداث تغيير، هنا إحداث تغيير في إيه؟ في الإمكانيات، في الوسائل، في الأهداف، في المكان اللي أنا بشتغل فيه. أدي المرونة. المرونة هي مطلوبة، إن أنا مبقاش متزنة وقت معين أو مكان معين. أحسوها ده خلاص. أحسوها ده خلاص. بالتالي لما كل ما أحط خطة بحطها 50 يعني 50 أهمية التخطيط، تأتي أهمية التخطيط وتحسينها قريبة من خصائص التخطيط. هو بيحقق أهداف قومية، بيستقبل الخدمات، بيراعي المرونة، وإحنا بنحط الخطة بنراعي فيها الوقت والجهد، لأن إحنا لما نخطط بنوفر كده وقت وجهد. لو إحنا شغالين من غير تخطيط بنهدر قدر من الوقت وقدر من الجهد بدون فاعليه وبدون لازمه يعني. طيب بيبقى من الاحتياجات التانية. طب ايه العوامل اللي بتقف عليها حجم طبيعة الاهداف؟ لما باجي احط اهداف ايه اللي لازم اراعيه؟ ايه العوامل اللي بتحكمني؟ انا كدولة مش هقول لك طبعا. الموارد، ما انا لسه قايل الموارد، الموارد اللي عندي، حجم الموارد اللي عندي، الوضع القائم دلوقتي. انا عندي ايه؟ انا كل ايه دلوقتي؟ طب انا عايز ابقى ايه بعدين؟ وضعي فيما بعد مستقبلا. تقبل الافراد. بس الافراد بيتقبلوا على رغم طبيعه الاهداف نفسها اللي انا النموذج بتاع التنميه اللي انا هشتغل بيه او اللي انا اشتغلت بيه، كل ده بيحكم في الاهداف، بيتاثر معايا. دور الدولة في حل المشكلات قبل كده كانت بتعمل ايه؟ عشان اقدر ابص قدام لازم اراجع حساباتي او الحاجات اللي عملتها. خلاص؟ ان احنا في الخطة الأفضل لازم ان احنا برضه نعرف ما مضى او في ماضي قبل. فلسفة التخطيط، يعني ايه فلسفة؟ الناس بتوع ادب ايه؟ الناس بتوع ادب لا، الفلسفة غير الموضوع. الفلسفه غير حتى تلاقيها على الكتاب. الفلسفه والله انا كنت علم رياضه ولكن بحب علم النفس. الفلسفه ها مبادئ. قولوا الفلسفه يعني ايه؟ مبادئ. ايه؟ مبادئ. مبادئ جزء منها نظريات. يبقى الفلسفه ايه؟ مجموعه حقائق، مجموعه حقائق وقيم، مجموعه حقائق وقيم. اي حد عنده مجموعه حقائق وقيم تبقى عنده ده، لو عنده مجموعه مبادئ هكذا يعني. خلاص؟ طب انت فلسفه التخطيط ايه؟ مجموعه حقائق وقيم، بس ايه اللي بتحدده لي؟ بتحدد لي الاطار اللي بيشتغل فيه مين؟ المخطط. الاطار المريد الذي يعمل في ضوء المخطط الاجتماعي عشان يحقق ايه؟ الاهداف. ادي الفلسفه. طب ايه الفلسفه؟ انا خدت قبل كده فلسفه بالفلسفه الاجتماعيه. مقدمة الخدمة ومقدمة الرأي على ما أظن وعلى ما أخطأ. بس أنا عارفة إن لأن العظام خالص دايما يقول لك كل الفلسفة يقول لك كل الفرد هو محور التغيير والفتانة والفتان هو لا وإيه الحق في التعبير عن المرأة هي حرية التعبير وهكذا صح؟ برضه الإنسان هنا هو إيه؟ هو محور هو اللي بيقوم بعملية الإنسان هو اللي بيقوم بعملية لما يجي يواجه أي مشكلة هو اللي بيبدأ يقوم واضح طيب. التخطيط عملية لو قلناها في البداية خالص عبارة عن مجموعة من الخطوات طبعا عملية عبارة عن مجموعة وهو حقيقة واقعية وبالتالي هو ليس غاية هو مش هدف ولكنه ايه؟ ولكنه وسيلة ولكنه وسيله. في حاجه اسمها الخطه الفنيه الاقصى، الخطه الفنيه الاقصى دي يعني ان في عندي مواد وعندي اهداف وعندي ايه؟ وقت ايه؟ وحاجه اسم حقوق. ارفع راسك يا شاملة الوظيفي وشمول جغرافي. يعني ايه شمول وظيفي وجغرافي؟ شمول الوظيفي اللي هو على القطاع، صحة، سكان، تعليم وهكذا. طب الشمول اللي هو جغرافي ان تبقى على كافة الأصعدة وكافة المستويات، سواء كان مستوى محلي أو مستوى إقليمي أو مستوى قومي فوق. طب محلي أو إقليمي أو قومي. نيجي لمبدأ التكامل. التكامل أو الترابط، التكامل وترابط في اتجاهين، اتجاه راسي واتجاه ايه؟ افقي. الراسي ده انا لسه قايلاه دلوقتي، مستويات بتاخد كده. لما بنفذ خطه او بنفذ مشروع باخدها من تحت لفوق. يبقى باخدها ايه؟ من المستوى المحلي الاقليمي القومي. براعي كده تبقى الدنيا ايه؟ متكامله. طب والتنقل ده هو التكامل او الترابط الافقي؟ ان انا لما احط خدمه او احط مشروع او حاجه معينه او خطه معينه ميبقاش فيها تكرار، ميبقاش فيها تكرار، عشان اراعي عدم التكرار والازدواجيه بين التنظيمات والاجهزه اللي بتنفذ الخطه. واضح؟ تكرار في الخدمه، تكرار في تنفيذ الخطه. في كل واحد ليه مسؤوليه معينه. لو انا كمتابع جيت حطيتك انت كمنفذ، خلاص؟ ما انا لو انا بديت مهامي وبديت ادواري دي يبقى في تكرار. لو انا خدتها على هوايا كده انا مش هبقى مركز ان انا اعمل كده. وبالتالي هنا تظهر دور الرقابه بتاخدوها بعدين. فهماني؟ طيب في مبدا كده اسمه مبدا المرونه. مبدا المرونه وده مبدا جميل جدا ومهم جدا. لان انت قلت لي في اهداف، قلت لي حلو في اهداف. بعد كده قلت لي المواد اللي هي المستقبليه دي، صح؟ قلت لي ساعتها ان لازم يبقى عندي مرونه، لازم اغير في الهدف. ما انا على احتماليه في حاجه تكسر في الوقت في المكان. فمبدا المرونه ده في مرونه زمنيه ومرونه ايه؟ مكانيه. واخدين بالكم؟ مرونه زمنيه ومرونه مكانيه. المرونه الزمنيه ان انا ممكن ما نفذش الهدف ده دلوقتي قدام شويه فبغير. ممكن ما نفذش الهدف ده في اسيوط، هنفذه في الجيزه، هنفذه في اسكندريه، حسب ما يلائم المنطقه الجغرافيه بتاعتي. ما هو الهدف ده مش ملائم ليه. اقول لك هو في سياح ولا في سياح، بس مش زي اسكندريه، مش زي شرم الشيخ، هو اتحرك مش زي مثلا الغردقه. السياحه هناك تبقى اكتر. فلما احط خطط في ضوء المجال ده قطاع السياحه بحطه في مقاماتي. اقول لك على الصعيد 30-40%، لكن شرم الشيخ والغردقه اكثر من 90%. وبالتالي المشروع هيبقى هناك احسن وافضل. الخطه اللي انا حطاها تنفيذها هنا مش هتقول استثمارها، لكن تقول استثمارها في المكان اللي هو اللي انا عارفه ان هو هينفع فيه الخطه اللي انا حطها، او البرنامج اللي انا حطه، او المشروع اللي انا حطه. عندي مبدا التعاون والتنسيق. التنسيق ده بين الاهداف بتاعتي، احاول انسق بين الاهداف اللي انا حطاها، سواء كانت كنت حطاها اهداف استراتيجيه او تكتيكيه، استراتيجيه محدده بزمن معين او تكتيكيه حسب السوق بتاعي. والتنسيق بين الوسائل والادوات اللي انا بستخدمها عشان خاطر انفذ. عندي مبدا الموازنه. مبدا الموازنه. الموازنه هنا مرتبطه بمين؟ بالتنسيق، مرتبطه بالتكامل. ليه؟ ليه مرتبطين ببعض؟ اقول لك عشان خاطر لما اجي انفذ فيها معينه خدمه معينه ما اكونش عاديه اللي جنبها واقول لا انا مش هشتغل هنا، انا هشتغل فين؟ يبقى انا كده ايه؟ خليت اهملت بيئه من الجهات، اهملت منطقه من المناطق، اهملت على المستوى المحلي مركز ضيفوت، اهملت مركز القصيده ما اشتغلتش. انا احاول اوازن، اخد كل المراكز. بلاش المركز على المستوى ده، خليها على اللي هو النوعي او الوظيفي. انا هنا السياحه مش نافعه، طب وليه مش نافعه؟ ما انا عندي جروب بقيت سياحه. الناس اللي من جروب، الناس اللي من البنيه. واحد اللي بقى انا عملت خطه ويجي غيري يشتغل بنفس الخطه. طب انا عملت خطه دلوقتي في قطاع معين او لمجال معين او لمنطقه معينه، هيجي يقول لا لا خطتك مش ايه. طب ماشي، طب انا مش عارف تاني خطوات، طب انا ممكن ابدا من حته تحت الخطه الصح، هستفيد من البيانات والمعلومات اللي جمعها والحاجات اللي حطاها والخطوات بتاعتها. زي ما تيجي مثلا زميلتك تعمل بحث، تقول لي انا مش هشتغل في البحث ده، لكن انت عايز تشتغل، هات اللي انت جمعتي. يبقى انا كده استفدت جزء، ولو بدات من جديد انا اللي هتعب باخد وقت برضه. اهدار الوقت والجهد. تمام، يبقى انا التقدميه قبل التقدميه، اي التبديل والاستمراريه ان تبدا الخطه الجديده من حيث انتهى الخطه الاولى اوسط. تقريبا هذا المبدا عندي اللي هو مبدا مراعاه الظروف الداخليه والخارجيه. مراعاه الظروف الداخليه والخارجيه يعني اما تيجي دوله تحط خطه وتراعي الظروف، سواء كانت اقتصاديه اجتماعيه سياسيه. طب بتراعي الخارجية ولا ما بتراعي الخارجية؟ يعني زي الصراع اللي داير بين أوكرانيا وبين روسيا دلوقتي. ولو إني أنا مش شايفة أي مراعي، يعني شوف الدنيا غيرت إزاي. يعني أثرت كل الحروب والصراعات والحاجات اللي أنتم شايفينها دي، أثرت برضو على بعض الدول. بالنسبة للسلع الغذائية، بالنسبة للمستلزمات الضرورية للأفراد، للمواطنين. فالمفروض ان انا بحط خطه بحاول من خلالها ان انا يعني احاول ان انا اتلاشى او اراعي فيها الظروف الخارجيه والداخليه، مش الداخليه بس، اراعي فيها الظروف الداخليه والخارجيه. ده الفصل الاول، وكنت اتمنى يعني يكون الوقت اطول من كده، بس اعتقد ان انتوا نمتوا مني، في ناس نامت مني. طب مين صاحي؟ بس انا كده ميت. مين صاحي؟ بسم الله ما شاء الله. الباقي كله نايم. طيب ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير، واتمنى يكون الفصل وصل كده واضح بالنسبه لكم، واشوفكم على خير باذن الله. كل اللي غيرت